بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح أصول الدعوة والحسبة. نتكلم على حكم الحسبة ومكانتها ونوعية فرضها. بيقول شرعة الحسبة طريقة للإرشاد والهداية والتوجيه، والتوجيه إلى ما فيه الخير ومنع الضرر. وقد حبب الله عز وجل إلى عباده الخير وأمرهم بأن يدعوا إليه، وكر إليهم المنكر والفسوق والعصيان ونهاهم عنه، كما أمرهم بمنع غيرهم من اقترافه، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى. فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال جل شأنه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بعد هذه المقدمة يقول: الحكم التكليفي، الحسبة واجبة في الجملة من حيث هي، يعني من مش هيدخل في تفاصيل المدعو به لكن أو المحتسب به، لكن في الجملة بيقول هي من ناحية الجملة واجبة. نشرح الكلام دوت في كتاب الحسبة. بيشرح حديث مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بيقول القرطبي اللي هو أبو العباس اللي هو ليه كتاب المفهم، مش القرطبي بتاع التفسير، بيقول في كتاب المفهم شرح صحيح مسلم بيقول: هذا أمر الوجوب، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره. دي صيغة إيه؟ صيغة أمر. الأمر ده للوجوب. بيقول: دل على وجوب الأمر عرف النهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة من القرآن، ولتكن منكم أمة اللي هي الآية اللي ذكرها، ولتكن دي أمر، وظاهر الأمر للوجوب. طبعا أي أمر ممكن نقول إن هو للوجوب إلا إذا جاء صارف. لو يقول الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني تركهم للأمر والنهي بئس الإيه؟ بئس الصنيع. دل على وجوب، يعني ذم الترك فدل على وجوب الإيه؟ وجوب الفعل اللي هو الأمر والإيه والنهي. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني بين الله عز وجل أن هو ربنا سبحانه وتعالى أهلكم جميعا إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية ديت أمر بالمعروف للوالدين والأقربين. هو بيجيب أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو أدلة الاحتساب. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالإصلاح هو نهي عن البغي وأعاد إلى الطاعة. لو لم يرجع يجي أنت إيه؟ أمر الله عز وجل بقتاله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق ترجع إلى أمر الله عز وجل، وذلك هو النهي عن الإيه؟ المنكر. كل دي أوامر في القرآن. السنة عند الحديث حذيفة: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وده وعيد على ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. حديث جرير مرفوعا: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنعوا لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله عز وجل بعذاب. حديث عتبة ابن أبي حكيم عن عمرو بن حارثة يعني في آخر السند عن أبي ثعلبة أنه سأل عن هذه الآية: الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تدل. يعني الآية دي يعني ظاهرها أنه هو ما فيش أمر معروف النهي عن الإيه المنكر. فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. هنا دي من الحالات اللي يسقط فيها الأمر معروف عن المنكر اللي هو إيه؟ عدم جدوى الأمر معروف. اتكلمنا عنها في المرة الماضية. إذا أنت استشعرت أن ما فيش جدوى من الأمر معروف عن المنكر واخد لك، فدي من الحالات اللي يسقط فيها الأمر معروف عن المنكر. فوصلنا إلى حالة، الحالة ديت في من الفتن في آخر الزمان، أن لا يصلح الأمر معروف عن المنكر ولا يتبعه الإيه الناس، فهنا يسقط الأمر معروف عن النهي عن الإيه المنكر. لكن لو في الناس مثلا انت بتأمر وبتنهى وهم بيمتثلوا هذا الامر، يجي هذه الآية لم يأتي ايه تأويلها بعد. ابن مسعود بيقول: لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، بعد كده كانوا يجالسوهم في مجالسهم يؤكلوهم ويشاربوهم، فضرب الله عز وجل على قلوبهم على قلوب بعضهم إيه ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى مخلطتهم في المنكر وترك الأمر معروف عن المنكر، لأن في زجر بالهجر، هو ما زجرهمش بالهجر واستمروا معاهم، فهذا كان استوجبوا عليه العقاب واللعن، فدل على وجوب الأمر معروف النهي عن المنكر. أيضا مما يدل على وجوب الأمر معروف النهي عن المنكر أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية إلى كل الإيه العالم، لازم لابد من بيان محاسن الدين واخد لك، والتحذير من الشرور وأخذ على يد من يسيء. فالله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يجا الامر عن فلان المنكر تقام به الحجة على الايه على الناس. طيب بعد كده، هل هو واجب عيني؟ احنا كنا تكلمنا المسألة دي في الدعوة، هل الدعوة فرض عين ولا فرض كفاية. هنا بتكلم على الامر عن فلان المنكر، هل فرض عين ولا فرض ايه كفاية. معروف ان فرض الكفاية يعني اذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، العين يجب لازم أن كل واحد إيه يقوم به. سبب الخلاف في الآية دي في المسألة ديت كلمة منكم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر معروفا نهونا عن المنكر. كلمة منكم دي اختلف فيها العلماء، بعضهم بيقول هل هي للبيان واخد لك ولا هي للتبعيد. بعض العلماء بيقولوا لا، هي دي مش للتبعيد، يعني مش بس منكم طائفة منكم بس اللي يأمروا وينه واخد لك، لا ده لكل الايه لكل الأمة. بيستدلوا على ذلك ان الله عز وجل اوجب الامر معروف عن المنكر، الادلة اللي احنا ايه ذكرناها تدل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من دي عموم واخد لك، يجي دي عام على كل الايه الأمة. بعد كده معنى ولتكن منكم على هذا التفسير ان هي فرض عين، يعني كونوا أمة دعاة الى الخير امرين معروفا ونهينا عن المنكر. هنا من هنا للتبيين واخد بالك، فاجتنبوا الرجس من الاوثان. يبقى مين بتبين ان ايه واخد بالك، ان الاوثان فيها رجس، يبقى دي تبيين مش تبعيض واخد بالك. القول الثاني ان هي للتبعيض، القول الثاني العلماء ان من هنا للايه للتبعيد، بدليل بيقولوا ان بعض الناس لا يستطيع يسقط عنه الامر معروف النهي عن الايه المنكر، هو لازم ليه شروط الامر والنهي واخد لك، ممكن لا تصفر، ممكن ما يكونش عالم، ممكن يكون جاهل مش عارف يامر وينهى، يجي فساده اكثر من ايه من اصلاح، يجي يسقط عنه واخد لك، منهم المرضى منهم النساء. احنا قلنا النساء مش مطالبين بالامر معروف عن المنكر كالرجال، في ضوابط وفي قيود للنساء اكثر من الايه الرجال، في بعض العاجزين واخد بالك. تاني حاجه ان التكليف ده ينبغي أن يكون مختص بالعلماء. ومعنى العلماء مش معنى العلماء بمعنى الاصطلاح، يعني أن هو يعرف أن هذا منكر، واخد بالك، ويعرف كيف يزيله بضوابط الإزالة. يعني ممكن لو واحد ما عندوش فقه، ما عندوش علم بكيف يدعو، ممكن في موطن اللين يغلظ على المحتسب عليه، أو العكس، واخد بالك، أو يدعو بجهل، أو يدعو إلى أمر هو ليس من الشريعة مثلا ونحو ذلك. فلذلك هم بيقولوا لا، ده مش كل الناس تتوفر في هذه الشروط، واخد بالك، ولذلك من هنا للتبعيد. زي أية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، برضو يقولوا ان هنا من للتبعيد، واخد بالك. ابن كثير حاول يوفق بين القولين، بيقول ايوه هي التبعيد دي خاصة باهل الحسبة، يعني اللي هو بيعينهم الامام هم دول، هو الاثنين واجب، يعني من رأى منكم منكرا فليغير، واجب على الكل. لكن هو عايز يقول لك ان القول بالتبعيد اللي هي تتوفر في الشروط والعلم واخد بالك وهذه الامور وعدم العجز، ده اللي هو مين بيعين الامام للحزب الجديد وظيفته، واخد بالك، مهيئ ليه كل السبل الامر معروف والنهي عن المنكر. والثانيه العموم، واخد بالك، لغير اهل الحزبه بضوابط ذلك. فحاول يوفق بين القول، يعني واضح كده الكلام. القول ان هي للتبعيد ايوه في فعلا طائفة، واخد بالك، فيها شروط خاصة، واخد بالك، مش ما عندهمش العجز عن امر المعروف عن المنكر بكل درجاته اللي هم اهل الحزبة، واللي ممكن يكون مرة عاجز، مرة مش عارف، مرة مش عارف كذا، يتجه عليه بشروط معينة، واخد بالك، اللي هو المتطوع. فهو بيقول الحزبة واجبة في الجملة من حيث هي دي اللي احنا العبارة اللي احنا شرحنا، يعني من ناحية الجملة الحزب واجب، لكن هو بتدي يفصل بالنظر الى المتعلقات بتاع الحزب، يعني بيحتسب على واخد بالك. فبيقول لك ممكن تتعلق بواجب، يجي الاحكام لها المقاصد، لها احكام الوسائل، لها احكام المقاصد، يجي تتعلق بواجب، يجي يجب عليك ان انت واحد بيفعل كبيرة، يجي يجب عليك انك تنهي، واحد ترك فرض، يجي يجب عليك انك انت تأمره، هكذا. جدا إذا كان الأمر أنه متعلق بواجب هنا واجب، طب لو متعلق بمستحب، والمستحب هو اللي يجب عليه أنه يفعله، يجب يستحب لك أن أنت تذكره، واضح كده. لو بيفعل مباح يجب وهكذا، يجب تدور بعد ذلك من ناحية تفصيل المأمور به أو المحتسب فيه بتختلف حكمها باختلاف المأمور به والمنهى عنه والمنهي عنه. يجى لو هو مستحب يجى الامر النهي مستحب، واضح كده اللي يجى احنا نقول الواجب من ناحية الجملة، ايوه من ناحية الجملة واجبة، بس في في المنكر والمعروف اللي هو المأمور بهم او المنهي عنهم. فهذا يعني القاعدة الواضحة من ناحية التفصيل من باب الوسائل لاحكام المقاصد. بيقول وقد يترتب عليها من المفسدة ما يجعل الإقدام عليها داخلا في المحظور المنهي عنه، يجي حرام، دي تدخل في قاعدة سد الذرائع أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يجي ممكن تجي حرام، واخد بالك. مثلا واحد ما عندوش علم، شاف واحد مثلا مفوى يدعو إلى بدعة، واخد بالك، لو هو دخل وأنكر بدون علم ممكن يقلب الباطل حق، يقول لا انت لا تفعل هذا الامر لانك انت تضعف جانب الحق. ممكن يترتب مفاسد على الامر والنهي اكثر، مثلا لو فعل شيء واخد بالك ممكن يحصل ضرر لي او لغيره، خاصة اذا كان لغيره، يجي يحرم عليه ان هو او يزول المنكر ويخلفه انكر منه، زي ما قلنا مثلا ابن تيمية لما مر على بتوع قلنا المرة فاتت بتوع التطار اللي كانوا يسكر ويشرب الخمر ومش عارف، فقال لا انت دول اقل من ان احنا ننكر عليهم يقوموا يهتكون الاعراض ويقتلون الناس، يجي كده فممكن تغيره، ممكن يترتب عليه مفسدة اكبر، يجي حرام. يجي اذا من ناحية الجملة الامر عرفنا عن المنكر واجب، اما من ناحية التفصيل فنشوفه انت بتنهى وتأمر بإيه، إيه المحتسب فيه، ممكن يكون مستحب أو مباح أو مكروه، ممكن يكون حرام لترتب عليه مفاسد أعلى إيه أعلى منه. بيقول والحكمة من مشروعية الحسبة أن الناس لا يزالون في مختلف العصور في حاجة إلى من يعلمهم يرفع عنهم الجهل، واخد بالك، ويذكرهم إذا نسوا، ويجادلهم إذا ضلوا، ويكف بأسهم إذا أضلوا، يأخذ على زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تمنع عن الظلم فذلك إيه واخد بالك نصرته، واخد بالك، تأخذ على يديه. جدال الضال أيضا، واخد بالك. المهم يعني ان هو بيتكلم على ان الناس محتاجة بكل طوائفها للامر والايه والامر والنهي، ولذلك دي الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع من اجلها الامر والنهي او الايه الحسبة. الشيخ عبد الكريم زيدان في اصول الدعوة بيقول ان الحكمة من مشروعية الحسبة ظاهرة، تبليغ الدعوة الاسلامية بجميع معانيها يندرج تحت مفهوم الامر والايه والنهي. اهم حاجة انك انت بتتوقع العذاب بان تقوم بواجبك، واخد بالك، لان انت ممكن يشملك العذاب حتى لو انت لا تفعل المعصية، لكن موجود في مكان في معصية ولا تأمر ولا تنهى يشملك العذاب مع الايه مع من عصى لعدم الانكار. يجي انت في الحالة دي لابد من انكار بكل درجاته، حتى لو انكرت بقلبك ولو كنت عاجز عن انكار باليد او بالايه باللسان، لكنك انت تترك مع عدم العجز تترك ولا تأمر وتنهى، يجي انت ممكن يشملك الايه العذاب. يجي من اهم حكم تشريع برضو الامر والنهي للمحتسب نفسه انه يتوقع الايه العذاب. استنزال رحمة الله عز وجل، ما المعاصي سبب للايه للمصائب، ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة. يجي انت بترفع اسباب البلاء عنك وعن الامة لما بتبتدي لا ينتشر الفساد، بتمنع وتحد من انتشار الفساد، بتحاول تزيل اسباب الفساد، واخد بالك، انت كده بترفع اسباب استنزال العذاب على الايه على الامة عموما. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه. المعصية سبب، قلنا الإيه المصيبة والعذاب، يجي عكسها الطاعة سبب النعمة والرخاء ورضوان الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، البركة دي أعلى من الإيه الرزق، ان رب سبحانه وتعالى يبارك في الرزق. بعد كده يقول ومن افضل، بدا يتكلم على ادله مشروعيه الايه الحزب، يتكلم على المشروعيه، احنا اتكلمنا على وجوبها اعم من الكلام دوت. بيقول وولايه الحسبه نوعان، ولايه اصليه مستحدثه من الشرع، وولايه مستمده، وهي الولايه اللي يستمدها من عهد اليه ذلك من قبل ولي الايه الامر اللي هو المحتسب، يعني اتكلم فيه متطوع في ايه محتسب. بيقول الولاية اصلية مستحدثة من الشرع، واخد بالك، يعني هذه الولاية اللي يقتضيها التكليف، واخد بالك، انك انت تكلف بها فتثبت لكل من طلبت منه، مستحدثة يعني تتجدد امرا بعد ايه لمن رأى، اذا رأيت يبقى ايه جد عليك الامر به الحسبة وهكذا، واخد بالك، من رأى منكم منكرا فليغيره، يجي دي مستحدثة من قبل الشرع، انت مطالب عندما ترى منكر، واخد بالك، انك انت ايه تغيره. في بعد كده ولاية ولاية حسبة مستمدة من الوالي او الحاكم اللي بيعين الناس دول خاصين بوظيفة الايه وظيفة الحسبة. في الموسوعة الكويتية ان المحتسب ده هو ممكن يجمع بين الولايتين، يعني هو مكلف وايضا اذا رأى منكر ايه بيغيره كالاول، هو عنده استحداث واخد بالك من قبل الشرع، لانه كأي فرد مطالب ايضا اذا رأى منكر ان هو ايه يغيره، ودي برضو بيجي خلع. انت اي يعني احيانا ترى بعض الجهات ممكن لا تتحرك الا اذا كلفت، لا حتى لو رأت، واخد بالك، يعني تكلف رسميا. يعني ممكن تجد مثلا الشرطة في مثلا معركة هي لا تتدخل، ليه؟ لان بد انك انت تقدم لها طلب ان في هنا كذا بحيث انهم يتدخلوا، واخد بالك. لا، ده مخالف للأدلة الشرعية. هو رأى منكر يغيره، يغير ان هو مسلم مطالب بتغيير الايه المنكر، واضح كده. وممكن يتحرك من جهة ان هو جهة ايه، جهة مختصة، واخد بالك. هو بيتحرك من الجهتين، هو اعلى، المحتسب اعلى ليه ان هو يتحرك بالايه بالجانبين. بيقول ده اسمه المحتسب والتاني اسمه الايه المتطوع. الشيخ سليمان الحقيلي في كتاب الامر معروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب، كتاب الله عز وجل، بيقول هبتدي يتكلم على متى ظهرت الحسبة، يعني متى بدأت تظهر. بيقول يعني بدأ اهتمام المسلمين بهذا الامر، واخد بالك، ان الدولة الاسلامية تبنت بشكل رسمي موضوع الامر معروف والنهي عن المنكر اللي هي الاحتساب. هي طبعا منبثقة من رئيس الدولة، لها علاقة مباشرة به، لان ده بصفته، ما هو رئيس الدولة ده شغلانته الاصلية ايه، ان يسوس الدنيا بالدين، ده الشغلانة، العمل الرئيسي بتاعه اللي هو جاي اساسا اقامة شرع الله عز وجل، يسوس الدنيا بالدين، ده اهم ايه، اهم عمل، اهم عمل ليه ان هو يفعل هذا الامر، لا يجوز ان هو يقصر في هذا الامر، واخد بالك. ولذلك حتى هم بيقولوا ان لو واحد قصر ممكن ما ينفعش نقول عليه ولي امر، لان هو لا يقوم بالواجب الرئيسي. المهم يعني ده تكلمنا عليها في موضوع في شرح اصول السنه، تكلمنا عن المساله دي بالتفصيل. فهو ممكن ينيب من يقوم، لان مش هيقوم بكل المصالح، لكن بيبقى ليه علاقه مباشره، يعني هذا المنصب اهل الحزب المفروض يبقوا ايه منزلة عالية، واخد بالك، ليهم اتصال مباشر بيه، لان ده اساس ايه، اساس عمله. بيقولوا ان بعض الباحثين بيقول اول واحد قام بهذا العمل كرسمي يعني عمر بن الخطاب لما اتخذ الايه الدرة، كان بيضرب بها اهل الايه المعاصي، كان بيغير بها منكر، فدي كأنه ايه احتساب رسمي بقى ايه، يبحث عن منكر وماشي، واخد بالك، لو وجد منكر بايه بيغيره، يضرب بالايه بالدر. بيقول بيقول اول من قام بهذا، واخد بالك، وصنع الدر هو عمر بن الايه الخطاب. عصا كده بيضرب بيها. في العصر العباسي ازدهرت الحياه الاجتماعيه واتسعت التجارة، وبدأت تنمو حركة الأسواق، والمهن بدأت تتعدد، وبدأت تبرز ولاية الحزبة كقوة وكسلطة في هذا الايه في الدولة العباسية. الموارد بيقول لما اتسع نطاق التجارة وأصبحت مورد لأهل الأعواز من كافة البلاد، بدأوا طبعا بدأ يدخل الغش بك، اتسعت بدأ يدخل الايه الغش. بدأت الصيارف من اليهود يدي مالهم بالربا وياخدوه، يعني يدي يسلف وياخدوه بالايه بالربا. بدأ الرشيد بدأ يعمل عملية الايه الاحتساب في الاسواق، يرسل ناس تفحص الموازين، تشوف موضوع الغش اللي بيحصل، تشوف موضوع الربا اللي بيحصل، تنهى عن كل هذه الايه الامور. لا يعني بدأ يجري المعاملات على سنن العدل، دلك ما فيش مجاملة الأغنياء ولا تجامل الشرفاء على الضعفاء. أقام موضوع الحزبة، يعني بدأ يظهر كولاية كده، واخد دلك وسلطة في الدولة العباسية. بعد ذلك بدأ هيتكلم على مقارنة بين الحزبة والولايات الأخرى، يعني يبتدي يقارن بين الحسبة والقضاء وولاية الشرطة ونحو ذلك. إن شاء الله نبدأ في الكلام مرة القادمة على هذا المقارنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.